أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء عبده. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها Oh.

نعم يا أمين نعم. يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد الله يكرمك يا أمين نعم الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير الله يقويك يا هذا ما زين له سوء عملي فرآه حسنا الله الله الله الله الله الله الله الله اكبر. كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وما تعمل من عفا وما تعمل هكذا يتلى القرآن يا حج عبد. أكرمك الله يا أخي. الله صل على حضرة النبي. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. والله خلقكم من تراب والله خلقكم أزواجا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير. الله خلقكم على الله.